قصص عربية. الفتى الذي رسم القطط. في يوم من الأيام في قرية صغيرة عاش مزارع مع زوجته وأطفاله الثلاثة. كان الأكبر والأصغر يساعدانه ويفعلان كل ما يطلبه والدهما، ولكن الولد الأوسط أندي لم يفكر في شيء عدا الألوان والرسم. وماذا كان يرسم؟ القطط. أندي، أين أنت؟ مرحباً أبي، كنت أرسم هذه القطة الجميلة، أتعجبك؟ بالطبع تعجبني، تماماً كما أعجبني كل ما رسمت من قطط. استمع إلي، عليك التوقف عن رسم الكثير من القطط. ولكن لا أرسمها من أجل المتعة، حاولت رسم حيوانات أخرى، لكن عندما أرسم القطط أسمعها تتحدث. كان الأب منزعجاً من أندي. أندي، أريدك أن تساعدني في الحقل، ولا تفعل هذا. عندما أراك ترسم قطتاً مجدداً سأرسلك إلى الحكيم على حدود القارية. ماذا؟ لا، لا أريد الذهاب هناك. سيكون عليك هذا إذا لم تستمع لي. الآن ساعدني في حمل البطاطس. كان أندي لا يحب العمل في الحقل، يفكر فقط في رسم القطط، يراها أينما ذهب ولا يمل منها أبداً. وفي يوم أتى الأب ليبحث عن أندي الذي يبدو أنه اختفى. أين هذا الفتى؟ أريد أحداً ليحمل القمح معي. مياو. ما هذا؟ وبينما يسير في الحقل رأى أندي يجلس ويلعب مع قط يبدو أنه غاضب. لن أتحمل المزيد. أندي يا ولدي، غداً علينا الذهاب إلى الحكيم، نسأله ماذا سيعلمك، لأن رسمك للقطط لن يبقيك سعيداً للأبد. لكن يا أبي، هذا ما أحب فعله. لكن والد أندي كان مصراً على إيقاف رسم أندي للقطط، لذا لاحقاً ذهب لزيارة الحكيم العجوز. رحب بهما الحكيم وسأل عما أتى بهما إليه. حسناً، كما ترى أبي لا يحب ما أفعل لأنني... ليس صحيحاً، أنا منزعج فقط لأن أندي لا يقوم بأي عمل كما يفعل أي شاب مثله. ابنك يحب رسم القطط، موهبة. يرسم قطةً فقط، تلك المخلوقات السخيفة. أخبرتك أن القطة تتحدث معي. تتحدث معك؟ يبدو هذا مثيراً. أخبر أندي الحكيم ما أخبر به والده، وبعدما انتهى التزم الحكيم الصمت وأخذ يفكر. لاحقاً تركه الأب مع الحكيم. تحدث الحكيم مع الفتى بلطف وسأله أسئلة صعبة، وأجاب الفتى بذكاء، فوافق الحكيم على تعليمه. تعلم الفتى سريعاً ما كان يدرسه، وكان أيضاً مطيعاً جداً. لكن الحكيم لاحظ أن الفتى يحب رسم القطط أثناء دراسته، ويقوم بذلك حتى وإن كان غير مسموح به. فاستدعى الحكيم والده. ابنك يحب رسم القطط، وتعتبر هذه موهبة. موهبة تسمح له بالتحدث مع القطط؟ لا تصدقني إذا لم ترد، لكن استمع لما أقول. أندي، في قديم الزمان أنا حلمت بالقطط، وأعتقد أن القرية المجاورة لها صلة بهذا. حسناً، إذن هل أذهب هناك؟ الدجال، لكن تذكر هذا هو آخر جزء من نصيحتي لك. تجنب رسم الكثير من القطط المخيفة في مكان واحد. شعر أندي بالحيرة، لم يفهم ما قصده الحكيم بتلك النصيحة، لكن قدم له الشكر وغادر. لم يكن والده يدعم هذا، وتركه يفعل ما يحلو له ورحل حتى وصل لقرية في الليل، وكان الهدوء يعم المكان. غريب، لا أرى أحداً وكل المنازل مغلقة، أتساءل هل يعيش أحد هنا؟ كان الناس يخافون بسبب فأر ضخم جداً، حجم أكبر من بقرة، يخرج في الليل، لذا يختبئ الناس بعيداً، وخلال النهار يعودون ويبقون في منازلهم حتى يحين وقت المغادرة. واصل أندي السير حتى وجد منزلاً ضخماً، كان جميلاً جداً ومثيراً، وقرر أندي أن يدخل، فوجد داخله أن الناس يقدمون الطعام للفأر الضخم. وعندما دخله أندي وجد الطعام وكان جائعاً فأكله كله، وحينما انتهى لاحظ أن الحوائط جميعها بيضاء. حوائط بيضاء، حوائط ضخمة، شخص مثلي يمكنه فعل شيء واحد هنا، الرسم. بدأ في الرسم سريعاً، وكعادته قام برسم العديد من القطط على الحوائط. حسناً، إذن جميعها تبدو رائعة. ولكن هذا الرسم جعلني أشعر بالتعب، ربما علي النوم قليلاً. لم ينم أندي طويلاً، استيقظ فجأة بسبب صوت حيوان ضخم. ماذا؟ كان يسمع صوتاً ما، وكان يعلو ويقترب، فشعر أندي بالخوف واختبأ في صندوق كبير. دخل الفأر الضخم وتسبب في ضجة كبيرة، مما أخاف أندي كثيراً. في تلك اللحظة سمع صوت قطط. قطط؟ بدأ المنزل يهتز بسبب قتال الحيوانات، فأغلق أندي أذنيه. ماذا يحدث؟ اهتز المنزل بشدة، وأخرجت الضجة الناس من منازلهم. ماذا؟ ما هذه الضجة؟ لنذهب ونرى، ربما هناك شخص ما شجاع جاء لإنقاذنا. لذا اقتربوا ليروا ما سبب هذه الضوضاء. في تلك الأثناء داخل المنزل كان العراق مستمراً، كان أندي يرتعش في خوف. ما هذا؟ لا! وانتهى العراق أخيراً، وعندما شعر أندي بالهدوء اختلس النظر من موقع اختبائه، ورأى الفأر الضخم مهزوماً وملقى على الأرض فاقداً للوعي. ياه، ماذا حدث هنا؟ وقعت عيناه على ما رسم، ووجد القليل من الدماء على القطط. كيف هذا؟ ياه، الفأر، لقد هزمت الفأر الضخم. لقد كان يهددنا لفترة. شكراً أيها الغريب. لم يجد أندي ما يقول، كان متفاجئاً بكل هذا، ثم تفهم لماذا قال الحكيم تجنب رسم الكثير من القطط المخيفة في مكان واحد. على الرحب. وبعدها انتشرت قصة انتصار أندي على الفأر حول العالم. وبالنسبة لوالد أندي، أخبار شجاعة أندي سرعان ما وصلت له. عرفت أنه يمتلك الموهبة لسبب ما. ألست فخوراً؟ أجل، أنا فخور جداً به. في الواقع كان حزيناً قليلاً لأن أندي لم يتبع خطواته في المقام الأول، لكن كان ممتناً لأن ابنه أخيراً أصبح سعيداً ويفعل ما يبرع فيه، وهو رسم القطط. قصة أندي تعلمنا أن نفعل ما نحب والعالم سيجد طريقة ليجعلها سحرية.